بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي عن العلاء بن خالد الكاهلي عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله وصلى نبينا محمد وسلم. أما بعد، فهذا الحديث في بيان أن جهنم والعياذ بالله تبرز يوم القيامة، كما قال الله تعالى: وبرزت الجحيم الغاوين والنار في أسفل السافلين، ثم تسجر البحار يوم القيامة وتكون جزءا من النار وتبرز. وبرزت الجحيم الغاوين، وبرزت الجحيم لمن يرى، فيؤتى بها لها 70,000 زمام، مع كل 70,000 ملك يجرونها، مع كل زمام 70,000، 70 في 70 1,400,000 ملك كلهم يجرونها، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني ابن أبي يعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. صلى الله السلامة والعافية. هذا يدل على الحر عظيم، فضلت عليها 69 جزءا مثل حرها، من يستطيع يضع أصبعه في النار؟ فكيف إذا زيدت حرارتها 70؟ جاء في الحديث الآخر: ولولا أنها ضربت في البحر مرتين لما انتفعتم منها بشيء، يعني نراكم هذا. نعم. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي الزناد، غير أنه قال: كلهن مثل حرها. حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع وجبه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تدرون ما هذا؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. وهذا يدل على أن النار لها عمق، وأن قعرها شديد. حجر رمي به منذ 70 سنة، فلم يصل إلى قعرها إلا منذ 70 سنة وهو يهوي، مسافة عظيمة، لا حول ولا قوة. سمع الصحابة وجبة، يعني سقطة، صوت سقطة، فقال: أتدرون ما هذه الوجبة؟ شيء سقط. قالوا: الله ورسوله أعلم. فيه أنه يقال في حياة النبي صلى الله عليه وسلم: الله ورسوله أعلم، لأن الله يطلعه من غيبه ما شاء. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام يقال: الله أعلم، لأنه لا يعلم أحوال أمته عليه الصلاة والسلام. قال: هذا حجر رمى به منذ 70 خريفا، هو الخريف فصل من فصول السنة، الخريف والربيع والشتاء والصيف، والمراد به السنة العام، يطلق الخريف على العام،